أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تكلف نفس إلا وسعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله

لتبلون في أموالكم وأنفسكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأحضرت الأنفس الشح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يأتي بعض آيات ربك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس حاسدة تخرج كل نفس حاسدة تخرج كل نفس حاسدة نفس حاسدة قديمة نفوس حاسدة متراكمة نفوس حاسدة متراكمة في الجهاز العصبي في الجهاز العصبي التوت على الجهاز العصبي التوت على الجهاز العصبي التوت بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس خبيثة تخرج كل نفس خبيثة نفوس خبيثة لرجال ونساء نفوس خبيثة لرجال ونساء نفوس خبيثة لرجال ونساء عقدت في الجهاز العصبي عقدت في الأعصاب عقدت في الأعصاب عقدت في العظام نفوس خبيثة من رجال ونساء نفوس خبيثة من رجال ونساء تخرج بإذن الله بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس عقدت على الرئتين عقدت في الشعب الهوائية في الرئتين في الرئتين ضيقت النفس ضيقت النفس ضيقت النفس ضيقت النفس ضيقت النفس بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس خبيثة عقدت في الخيشوم عقدت في الخيشوم عقدت في الخيشوم بقوة الله تخرج كل نفس خبيثة عقدت في الخيشوم ضيقت النفس عقدت في الخيشوم ضيقت النفس عقدت في الخيشوم ضيقت النفس تخرج بإذن الله بقوة الله العظيم الأعظم تخرج كل نفس قديمة نفس قديمة تابعة نفس خبيثة حاقدة نفس خبيثة حاقدة نفس خبيثة حاقدة نفس خبيثة حاقدة قديمة حاقدة قديمة نفس خبيثة قديمة نفوس خبيثة قديمة نفوس خبيثة قديمة تخرج بأمر الله تخرج بإذن الله تخرج بإذن الله تخرج بإذن الله نفوس من الجان نفوس من الجان خبيثة نفوس خبيثة من الشياطين نفوس خبيثة من الشياطين عقدت في الجسد عقدت في الجسد تخرج بإذن الله نفوس خبيثة من الجان نفوس خبيثة من الجان نفوس خبيثة من الجان تابع على كل شيء تابع على كل شيء تابع على كل شيء تابع على كل شيء نفوس خبيثة من الجان نفوس خبيثة من الشياطين تابع على الدين حاسد على الدين حاقد على الدين نفوس خبيثة من الشياطين حاسد على الدين